سيداتي وسادتي، لقاؤنا الثالث معكم في هذه الليلة الرائعة التي شهدت ميلاد اللحن الرائع الذي اكتملت له كل أسباب النجاح. هذا اللحن الذي تجاوبت معه الملايين في جميع أنحاء العالم العربي الكبير، هذا اللحن الذي انتظروه طويلا وسعدوا به وسعدوا بسماعه من قبلة الفن في العالم العربي من القاهرة. سيداتي وسادتي، في لقائنا الثالث مع سيدة الغناء أم كلثوم سوف نستمع إلى أغنية للصبر حدود، كلمات عبد الوهاب محمد ولحن محمد الموجي. ورغم سيداتي وسادتي أن الليل قد أوغل ورغم أن صباح يوم جديد قد بدأ، إلا أن الحاضرين هنا في مسرح حديقة الأزبكية لا زالوا كما هم، بل ازدادوا عددا، جاءوا ليقضوا لحظات هنية مع أم كلثوم. أم كلثوم التي شنفت آذانا بصوتها الجميل وأدائها المعبر. أم كلثوم التي ننتظرها وننتظر حفلاتها بفارغ الصبر، ننهل من نبعها الصافي ونستزيد من فنها الأصيل ومن غنائها المطرب. سيداتي وسادتي، نترككم مع أم كلثوم وأغنية للصبر حدود. Thank you. عالم معسول وعقول ما تصبرنيش بوعود كلام معسول وعقول ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقول صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود انا يا ما صبرت زمان زمان على we كبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان وتأثير، صبرني الحب عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، والقرب يا سا وراني، القرب يا سا وراني، البعد ارحم بكتير، ولاني وانا مغوى خلصت الصبر معاك، ولقيتني وانا مهوى خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو اني ضيع لسنين ضيع لسنين في هواك، وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود، اي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود، إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، داريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، والقرب أسى وراني، البعد أرحم بكتير، ولقيتني وأنا بغوى خلصت الصبر معك، ولقيتني وأنا بغوى خلصت الصبر معك، وبأملي بعيش ولو إنه ضيع لسنين ضيع لسنين في هواك، وهي خلطة ومش حتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود أي غلطة، ومش حتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود، إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا كان قلبك بيه بيسامحك.

ومش هتقول ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود، انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. Thank you. فيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الهوام ده مفيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام ما تصبر دي ما خلاص انا بطبيع وبليت ما تصبر دي Oh, تصبرني ما خلاص ده انا فاق بيا ومليت ما تصبرني ما خلاص خلاص انا فاق بيا ومليت بين لي انت الاطلاق وانا الدنيا غرام بيعيش كده على الأوهام ده مفيش في الدنيا غرام صادق عمره ما يحتاج لكلام ولقيتني وانا مواد خلصت الصبر معاك وكفاية وانا مواد خلصت بذلك سيداتي وسادتي تنتهي سهرتنا مع أم كلثوم. وإذا كانت حفلات أم كلثوم هي أروع الحفلات فسهرة الليلة هي أروع ما قدمت أم كلثوم. هذه السيدة التي لم يشهد تاريخنا الفني مثيلا لها من قبل والتي ندر أن يجود الزمان بمثلها من بعد. بدأت أم كلثوم حفل الليلة بأغنية كل ليلة كل يوم كلمات مأمون الشناوي ولحن بليغ حمدي. وفي الوصلة الثانية كانت مفاجأة الموسم. مفاجأة هذا الموسم وكل موسم أغنية أنت عمري التي اكتملت لها أسباب النجاح باجتماع أم كلثوم وعبد الوهاب والتي كتب كلماتها أحمد شفيق كامل فدخل تاريخنا الفني من أوسع أبوابه بعد أن رددت أم كلثوم كلماته ووضع ألحانها عبد الوهاب. وكانت الأغنية الأخيرة لسيدة الغناء للصبر حدود كلمات عبد الوهاب محمد ولحن محمد الموجي. الحاضرون في مسرح حديقة الأزبكية يأخذون طريقهم إلى خارج المسرح وكلهم نشوة بعد أن قضوا هذه اللحظات الرائعة، هذه اللحظات الخالدة مع فن أم كلثوم. سيداتي وسادتي، نحييكم ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.